فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب، وما لمن كذب عليه وافترى؟ هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرئهم وأخبثهم. ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله عنهم وصلى الله وسلم ما تعاقب الليل والنهار. ومن ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة مما يطول استقصاؤه هاهنا. ومن ذلك ما أظهر الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة، فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر، وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا. وهذا متواتر عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن حصرها، وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثير ممن بعده رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك مما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، والتي ستأتي إن شاء الله تعالى في فصلين قادمين وفي مجلسين قادمين. قال رحمه الله تعالى أولا: فصل في أعلام نبوته على سبيل الإجمال، لأن تفصيله قال يحتاج إلى مجلدات عديدة. إذن هذا الفصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآيات نبوته عليه الصلاة والسلام، وأشار رحمه الله إلى أن هذا فصل يطول استقصاؤه لأن الكلام فيه واسع، وباب عد آيات النبوة وما يتبعها أيضا من الكرامات للأولياء، وكل كرامة لولي بحق من أولياء الله عز وجل فهي آية من آيات النبوة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كعد المطر، إشارة إلى كثرة ذلك، وهي تأتي إما للحجة أي للتأييد وإقامة البرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، أو للحاجة، وهذا مر معنا نظائره كتكثير الطعام أو نزول المطر أو نحو ذلك ما يسره الله عز وجل لحاجة إليه اقتضت ذلك، فيمدهم الله جل وعلا بهذه المعجزة لتسد حاجة عرضت في مقام ما. فالشاهد أن هذه المعجزات وآيات النبوة كثيرة وبسطها يطول، لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله بدأ بأعظم الآيات وأكبرها، وبدأ بالحجة الباقية وهي كتاب الله عز وجل. قال: فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. وبين رحمه الله الإعجاز من جهة اللفظ، أن ألفاظ القرآن وكلمات القرآن وأن سوره وآياته مركبة من الحروف والكلمات العربية، ونزل القرآن في وقت فيه أساطين الفصحاء والبلغاء والشعراء، وكانت تعقد أندية عريقة وعميقة في اللسان العربي نثرا ونظما وقوة وجزالة في الألفاظ، فنزل هذا القرآن معجزا يتحدى أن يؤتى بمثله أو بسورة أو بآية، حتى لو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا لأعياهم ذلك وأعجزهم. وهذا فيه تحدي وإظهار لهذه المعجزة العظيمة، بأنه لا يستطيع أحد كائنا من كان لغة وفصاحة وبراعة وقوة وجزالة في الألفاظ أن يأتي مثل القرآن، ولا بمثل سورة منه ولا بمثل آية واحدة منه. ومن حاول أن يأتي بمحاكاة للقرآن أو بشيء يماثل القرآن فإنه يصل إلى إحدى نتيجتين، لا يخرج عن أحدهما، إما أنه على إثر المحاولة سيعلن عجزه وعدم قدرته وأن محاولته باءت بالفشل، أو أنه سيأتي بكلام سمج سقيم ساقط يضحك عليه السفهاء قبل العقلاء. وهذه النتائج كلها حصلت في التاريخ، فالنتيجة الأولى مثل لها شيخنا في شرحه بقصة الفيلسوف الكندي، قال: كان بارعا في الفلسفة وصف الكلام ونظم العبارات وتزويق الأحرف، فطلبوا منه أن يحاكي القرآن أو بعض آيات القرآن. جاء في تفسير الشوكاني وهو أيضا موجود في مصادر قبل ذلك، قال رحمه الله: هذه الآية التي افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله إن الله يحكم ما يريد، ويريد بذلك المائدة، سورة المائدة وآية المائدة هنا في أولها، قال: فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية، مع شمولها لأحكام عديدة، منها الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، ومنها استثناء ما سيتلى مما لم يحل، ومنها تحريم الصيد على المحرم، ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة، احتجب وغاب عنهم، ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. قال: إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. يعني أول ما فتح المصحف ليحاكي القرآن بناء على طلب تلاميذه وأصحابه، صادفه أول آية في سورة المائدة وأخذ يتأمل فيها وما اشتملت عليه من أمور عديدة، ثم أعلن عجزه وأن أحدا لا يستطيع مهما بلغ فصاحة وعلما وذكاء وفطنة أن يحاكي القرآن أو أن يأتي بمثله. كذلك أيضا مثال آخر، وهو من يحاول فعلا ويأتي بكلام يزعم أنه يحاكي القرآن، وهي النتيجة الثانية، فيكون كلامه كله سخافات وكلام ساقط وسمج. هذا مثاله ما حصل من مسيلمة الكذاب. جاء في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة، قال: وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، فقال له أي مسيلمة، قال: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ يسأل ماذا أنزل على صاحبكم، أي ماذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. فقال وما هو؟ فقال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ قال له عمرو والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب، يعني ما يحتاج أصلا أن تسألني هذا السؤال، وهذا كلام لا يحتاج إلى إقامة البرهان على أنه كذب وكلام سخيف. وهذا أي مسيلمة ما تجاسر هذا التجاسر إلا وقد أصبح اسمه مقرونا بهذا الوصف الكذاب. لما تجاسر هذا التجاسر وتجرأ هذه الجرأة أصبح اسمه لا يذكر إلا مقرونا بالكذب، فيقال مسيلمة الكذاب إلى قيام الساعة. يعني ما يمكن أن يقال مسيلمة لوحده، إنما يقال مسيلمة الكذاب، حتى لو ذكر باسمه واسم والده لا يعرف، فإذا قيل مسيلمة الكذاب قال الناس عرفنا. وهذا جزاء الجرأة والتجاسر على دين الله عز وجل وعلى كتابه العزيز. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في فصوله قال وأما معناه يعني الإعجاز في معنى القرآن فهذا واضح أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كله متعاضد متشابه يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، ليس فيه آية تناقض آية أو تعارض آية، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إضافة إلى اشتماله على تحصيل المصالح وإبطال المفاسد وغير ذلك من مقاصد القرآن العظيم وغاياته الجليلة الدالة على إعجازه معنا كما أنه معجز لفظا. ثم قال رحمه الله ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرباه ومدخله ومخرجه، يتيما بين أظهرهم، أمينا صادقا بارا راشدا، كلهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا من عاند وسفسط وباء وكابر إلى آخر ما ذكر مما سمعناه في أول المجلس. إذن من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبراهين صدقه عليه الصلاة والسلام النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي نشأته، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام أيضا نشأ لم يتعلم الكتابة، وفي أناس أميين ونشأ بين أناس يعرفون مرباه ويعرفون نشأته ويعرفون حاله وأيضا يعرفون صدقه ووفاءه وأمانته عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف عنه أخلاق ذميمة ككذب أو عدم وفاء أو خيانة أو غير ذلك. ثم يفاجئ الناس في تمام الأربعين من عمره يأتيهم بهذه الأخبار العظيمة والأنباء العجيبة وذكر سير الأولين وأخبار اللاحقين وأمور مغيبات وأمور تتعلق برب الأرض والسماوات عز وجل وآيات معجزات. فالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما نشأ عليه هو بحد ذاته دليل وبرهان على صدقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام عهد عنه الصدق والأمانة والسمت الحسن والاحتمال والزهد والأخلاق السنية والشجاعة والحياء والبر والصلة إلى غير ذلك من الأخلاق التي كانت معروفة عنه، كانت معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وشاع في الناس الحديث بها عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يفاجئهم على رأس الأربعين من عمره بهذه الإخبارات والأنباء التي يأتي بها نبأ تلو نبأ وخبرا تلو خبر، ويعرفون أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا مع ذلك لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، وليس في بلاده من علم الأولين ولا من يعرف شيئا من ذلك، ثم يأتي مثل هذه الأمور. كل ذلك يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل، يعني من كان بهذا الشأن وبهذا الوصف يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة أو كذبة، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه، وأرسلني الله ولم يرسله، ويقول بعثني بكذا وأمرني بكذا، وهو لم يحفظ عنه منذ نشأته صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة على إنسان. ثم يأتي، أيعقل أنه يأتي في سن 40 ثم يكذب على رب العالمين بأعظم ما يكون؟ كل ذلك دليل على برهان صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنظر إذن إلى سيرته عليه الصلاة والسلام في حد ذاتها من البراهين والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم. أيضا نضيف إلى ذلك أن في الوحي نفسه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فيه الوعيد الشديد لمن يكذب على الله، فكيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويكذب على ربه جل وعلا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر بما هو بما لديه من أليم العقاب وما لمن كذب عليه وافترى؟ فيه آيات كثيرة جدا، كقوله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أيضا قوله جل وعلا: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة فيها الوعيد لمن كذب على الله عز وجل وافترى وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء، هذا كله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. فمحال أن يكون شخص بهذا الوصف وبهذه المكانة السامية في أخلاقه وآدابه وسلوكه وهديه وسمته وتعامله ولم يعهد عنه إطلاقا في حياته كذبة واحدة على إنسان أن يأتي في سن 40 ويكذب على رب العالمين ويفتري عليه ويقول أنه مرسل من رب العالمين، ثم ينقل أيضا عن رب العالمين عز وجل آيات كثيرة في الوعيد الشديد والتهديد العظيم لمن كذب على الله وافترى عليه سبحانه وتعالى الكذب. فهذا كله أيها الإخوة من البراهين الواضحة والدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ ابن كثير: ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله عنهم صلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار. هنا يشير إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين أكرمهم الله بتصديقه واتباعه، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. فيقول هذه أمور لا تخفى عليه، فهم قد عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أمور كثيرة وبراهين عديدة، منها هذا الذي حكاه المؤلف رحمه الله. ثم قال: ومن ذلك ما أخبر صلى الله عليه وسلم به في هذا القرآن وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلية المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة، مما يطول استقصاؤه ها هنا. قال: ومن ذلك، يعني من أعلام النبوة، ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم وهذا مثل يضرب للشيئين المتساويين الذين لا يفرق بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة أخبر بأمور مستقبلة منها أشياء في حياته، ومر معنا في هذا أمثلة كثيرة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تقع غدا أو بعد غد أو في عام قابل أو نحو ذلك فتقع، طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في الغزوات أحاديث عديدة مثل قوله عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله على يديه، ولما أقبل على خيبر قال: خربت خيبر. وهذا الذي أخبر عنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يخبر عن علوم الأولين من أخبار الأنبياء والمرسلين والأمم المكذبة لهم وتفاصيل ذلك التي وقعت، كما ذكر عليه الصلاة والسلام، وكأنه يعني مشاهد معاين لها. وعليه الصلاة والسلام لم يشهد ولم يعاين، كل هذا من أعلام نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال: ومن ذلك ما أظهر الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة. فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز من انشقاق القمر إلى آخر ما ذكر. قال: وما أظهر الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة. وتسمى هذه آيات النبوة، المتقدمون من أهل العلم كانوا يعبرون عنها بالآية، وكثر في اصطلاح المتأخرين التعبير عنها بالمعجزة. والمراد بالآية والمعجزة يعني البرهان والأمر الخارق للعادة. وما وقع له صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات أضعاف وأكثر مما وقع للأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا أيضا من أعلام النبوة، هو باب واسع جدا. ثم ذكر بعض الأمثلة والنماذج رحمه الله، قال: فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر. وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، وهذا كان قبل الهجرة. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه آية عجيبة، طلب منه المشركون آية تدل على صدقه ومعجزة وأمرا خارقا للعادة، وكانوا في الليل حينما طلبوا منه هذا الطلب. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم فقط بيده إلى القمر فانفلق القمر فرقتين، انقسم قسمين، وكانتا متباعدتين حتى إن جبل حراء رؤي بينهما، بين الفرقتين أو الفرقتين. ولما رأوا هذه الآية لا زالوا على عنادهم وقالوا: سحركم، اسألوا الناس على الذين في الأماكن الأخرى البعيدة. يعني إن سحركم أنتم لا يستطيع أن يسحر كل الناس. فبدأوا يسألون من يأتي: هل رأوا مثل ما رأينا؟ إن كانوا رأوا مثل ما رأينا يكون صادقا، وإن كانوا لم يروا شيئا يكون سحركم كما قالوا. قال رحمه الله: فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا. يعني لما جاءت الوفود تأتي من هذه الأنحاء، كل من جاءهم سألوا فقالوا: نعم رأينا مثل ما رأيتم، رأوا القمر فرقتين. فدل على أن هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار، وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والحافظ ابن كثير رحمه الله ساق عند تفسيره لقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، من سورة القمر رواية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لخبر انشقاق القمر. وسيأتي في المجلس القادم إن شاء الله بقية معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا التصديق بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباعه حقا وصدقا، وأن يوفقنا جميعا للرجوع الصادق إلى سنته عليه الصلاة والسلام، والبعد عن ما يخالف سنته عليه الصلاة والسلام، وأن يجنبنا البدع والمحدثات، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.